السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وحوله وقوته مع تفسير سورة الأنعام، ووصلنا إلى قول الله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام، وذكر ما من الله تبارك وتعالى به عليه من العلم والدعوة والصبر، ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير. فقال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب، أي ابنه الذي هو إسرائيل. يعقوب هو إسرائيل، أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين في زمانه. كلا منهما هديناه، أي إسحاق ويعقوب، كلا هديناه إلى الصراط المستقيم في علمه وعمله. ونوحا هديناه من قبله، وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم، وهم أولو العزم من الرسل الذي هو أحدهم عليهم الصلاة والسلام. ومن ذريته، سيأتي الكلام على هذه الجزئية المباركة، لأن الضمير هل هو عائد إلى أقرب مذكور اللي هو نوح عليه الصلاة والسلام، أم وإلى هذا القول أن الضمير عائد إلى نوح ذهب الإمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري إلى ذلك، وكذلك القشيري، وكذلك ابن عطية وغيرهم من أهل العلم من أئمة التفسير، وذهب عدد من أهل العلم إلى أن المراد به إبراهيم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن عائد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن الآيات فيه. فربنا تبارك كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال في هذه الآية الجليلة، قال: فجزينا إبراهيم على طاعته إيانا وإخلاصه توحيد ربه ومفارقة دين قوم المشركين بالله، بل رفعنا درجته في عليين، نسأل الله يرفعنا في عليين يا رب، وآتيناه أجر في الدنيا، وهبنا له أولادا خصصناهم بالنبوة، وذرية شرفناهم منا بالكرامة وفضلناهم على العالمين، منهم ابن إسحاق وابن ابنه يعقوب، كلا هدينا، يقول هدينا جميعهم لسبيل الرشاد، فوفقناهم للحق والصواب من الأديان. ونوحا هدينا من قبل، أي وهدينا لمثل الذي هدينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الحق والصواب، فوفقنا له نوح من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والحافظ كثير يقول: يخبر الله تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن، وأيسى هو وامرأة سارة من الولد، فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشرهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك، وقالت: يا ويلتا، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من رحمة الله، وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبشرهما مع وجوده بنبوته، وبأن له نسلا معقبا، كما قال تعالى: وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما، فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب، ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، وكان هذا مجزاه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله جل ذكره عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلب على دينه لتقر به عينه، كما قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الله أكبر. يا أيها الحبيب، استفد من هذه الآية الجليلة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن صبر في ذات الله رفع الله تعالى درجته رفعة عالية، وجعله الله تعالى إماما يقتدى به. نسأل الله تعالى يجعلنا كذلك. وهنا في هذه الآية الجليلة يقول الله تعالى ومن ذريتهم، فكما ذكرت ذهب فريق من أهل العلم لأن الهاء عائدة على نوح عليه السلام وليست بعائدة على إبراهيم من هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه كما ذكرت. قال والهاء التي في قوله ومن ذريته من ذكر نوح، وذلك أن الله تعالى ذكر في سياق الآيات التي تتلو هذه الآية لوطا، فقال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومعلوما أن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم أجمعين عليه الصلاة والسلام أجمعين، فإذا كان ذلك كذلك وكان معطوفا على أسماء من سمينا من ذريته، كان لا شك أنه لو أريد بذرية ذرية إبراهيم لما دخل يونس ولوط فيهم، ولا شك أن لوط ليس من ذرية إبراهيم ولكنه من ذرية نوح، فلذلك وجب أن تكون الهاء في الذرية من ذكر نوح. فتأويل الكلام ونوحا وفقنا للحق والصواب من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهدينا أيضا من ذرية نوح داود وسليمان. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال وقول في الآية الكريمة ومن ذريته، قبل أن يقول هذه اللفظة قال ونوحا هدينا من قبل، قال من قبله هديناه كما هديناه وهبنا له ذرية صالحة وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريتهم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله جل ذكره بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال الله تعالى وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب، وقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم قال وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن ذريته أي وهدينا من ذريته داود وسليمان، وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه، وهو اختيار ابن جرير، وعود إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، لكن يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه ماران ابن آزر، اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا كما في قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا. وكما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهم فعمل معاملتهم ودخل معهم تغليبا، وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور. وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلال على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليها السلام فإنه لا أب له. وقال أيضا رحمة الله عليه قال ابن روى ابن أبي حاتم قال أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر قال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله وقد قرأت من أول إلى آخره فلم أجدهم، قال ليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذرية داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى، قال بلى، قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب، قال صدقت. لذلك هذه المسألة يعني ابن القصار يقول وحجة من أدخل البنات في الأقارب قوله عليه الصلاة والسلام للحسين بن علي بن أبي طالب إن ابني هذا سيد ولا نعلم أحدا يمتنع أن يقول في ولد البنات إنهم ولد لأبي أمهم، والمعنى يقتضي ذلك لأن الولد مشتق من التولد وهم متولدون عن أبي أمهم لا محالة، والتولد من جهة الأم كالتولد من جهة الأب، وقد دل القرآن على ذلك قال تعالى من ذرية داود وسليمان إلى قوله من الصالحين، فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابنته. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي: من وقف وقفا على ولده وولد ولده أنه يدخل فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا، وكذلك إذا أوصل قرابته يدخل فيه ولد البنات. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه قال: لا يدخل في ذلك ولد البنات، وقول لقرابتي وعقبي كقول لولدي وولد ولدي، يدخل في ذلك ولد البنين ومن يرجع إلى عصبة الأب وصلبه، ولا يدخل في ذلك ولد البنات. وابن عباس رضي الله عنه قال في الآية: قال هؤلاء الأنبياء جميعا مضافون إلى ذرية إبراهيم، وإن كان فيهم من تلحقه ولادة من قبل أب ولا أم، وإن كان فيهم من لم تلحقه ولادة من جهته من قبل أب ولا أم، من قبل أب ولا أم، لأن لوطا ابن أخي إبراهيم، والعرب تجعل العم أبا، كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل عم يعقوب. وهكذا ربنا تعالى على هذا أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة: ذريته، المراد بها هذه الذرية، هل المراد بها ذرية إبراهيم عليه السلام، أم المراد بها ذرية نوح عليه الصلاة والسلام؟ وممن يعني قال أو يؤيد مذهب من قال أن أولاد البنات يطلق عليهم أولاد الرجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح صحيح البخاري قال الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنا، فدل على دخوله في الأبناء. وطبعا بعض أهل العلم قالوا هذا ذكر تجوزا، والله أعلم، أو يعني من تقلد القول الآخر قالوا هذا تجوزا وليس ابنا. وربنا تبارك وتعالى يقول: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. قال العلامة السعدي: يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر لوطا، ومن ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدح والثناء عليه. ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يديه، فكان منقبة الخليل، وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له. وداود وسليمان، سليمان ابن داود، وأيوب يوسف ابن يعقوب، وموسى وهارون ابن عمران. وكذلك كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق، كذلك نجزي المحسنين بأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم. أيها الحبيب الغالي، يا من تسعى بكل ما أتيت لسعادة أولادك، أعظم ما تقدمه لأولادك أن تكون محسنا في دينك، بينك وبين ربك وبينك وبين عباد الله، الله يصلح لك ذريتك ويهبك ذرية صالحة كما قال الله: وكذلك نجزي المحسنين. أي وكذلك كما قال الإمام الطبري رحمه الله عليه، قال يقول تعالى: ذكر جزينا نوحا بالصبر على ما امتحن به فينا، بأن هديناه ووفقناه لإصابة الحق الذي خذلنا عنه من عصانا، فخالف أمرنا ونهينا من قومه، وهدينا من ذريته من بعد من ذكر الله تعالى من أنبياء مثل الذي هديناه له. وكما جزينا هؤلاء بحسن طاعتهم إيانا وصبرهم على المحن فينا، كذلك نجزي بالإحسان كل محسن، كذلك نجزي بالإحسان كل محسن. نعم، الله تبارك وتعالى جل ذكره يقول: وزكريا ويحيى ابنه، وعيسى ابن مريم، وإلياس، كل من هؤلاء الأنبياء الكرام من الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمة الصالحين. وإسماعيل ابن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب كلها، وهو الشعب العربي، ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ويونس ابن متى، ولوطا ابن هارون أخي إبراهيم، وكلا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين، لأن درجات الفضائل الأربع وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله جل ذكره: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك ربي ما أعظمك. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء من الدرجة العليا، بل هم أفضل الرسل على الإطلاق. فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. ومن آبائهم، أي من آباء المذكورين هؤلاء الكرام، وذرياتهم وإخوانهم، أي وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم أي اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى طريق الله القويم. ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي لا هدى إلا هداه، يهدي به من يشاء من عباده. اللهم يا رب العرش العظيم، اهدنا بهداك، اهدنا فيمن هديت. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته. فربنا ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملهم جميعا، ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. فإنهم يهدي به من يشاء، أي يطلبوا منه الهدى، فإنه إن لم يهدكم فلا هادي له. وصدق الله حيث قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكما قال تعالى في كتاب الكريم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم، ولذلك ينبغي علينا أن نسأل الله الهداية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني وسددني، وكان يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن شاء الله هدايته فلا يضله أحد بإذن الله تعالى. ولو أشركوا، ذلك هدى الله يهدي به من شاء من عباده، ولو أشركوا على الفرض والتقدير لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله يهدي به من شاء ولو أشركوا. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ذلك هدى الله، أي هذا الهدى الذي هديت به من سميت من الأنبياء والرسل فوفقتم به لإصابة الدين الحق الذي نالوا بإصابتهم إياه رضا ربهم وشرف الدنيا وكرامة الآخرة، هو هدى الله. يقول: هو توفيق الله ولطفه، هو توفيق الله ولطفه الذي يوفق به من يشاء ويلطف به لمن أحب من خلقه حتى ينيب إلى طاعته وإخلاص العمل له وإقرار بالتوحيد ورفض الأوثان والأصنام. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سميناهم بربهم سبحانه فعبدوا معه غيره لحبط عنهم، أي لبطل فذهب عنهم أجر أعمالهم التي كانوا يعملون، لأن الله لا يقبل من الشرك لا يقبل مع الشرك به عملا. والحافظ بن كثير رحمة الله عليه يقول: إنما حصل ذلك لهم بتوفيق الله تعالى وهدايتهم وهدايته إياهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كقول تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. واسمع لهذا الكلام النفيس، قال: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. وكقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكقوله تعالى: لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. تبارك الله العظيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، أولئك الذين آتيناهم الكتاب، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الصالحين الكرام، والمراد بالكتاب هنا عموم الكتب التي أنزلها الله تعالى على هؤلاء السادة الكرام الأنبياء المذكورين، أولئك الذين آتيناهم الكتاب أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة، فيكفر بها أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة، فيكفر بها هؤلاء أي أهل مكة كما قال سعيد بن جبير سعيد بن المسيب والضحاك والقتالة والسدي، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهنا في المراد بالقوم الذين ليسوا بها بكافرين قال عدد من أهل العلم إنهم أنصار الله، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل المدينة الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه كما قال الحافظ كثير. قال ابن عباس وسعيد المسيب والضحاك فيكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة، وكذلك قال قتادة والسدي وغير واحد، قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم وغيرهم من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما يعني المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين، ليسوا بها بكافرين لا يشحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها. وأما الإمام ابن جراح رحمة الله عليه فاختار أن المراد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي الأنبياء الكرام، أي الأنبياء الكرام الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية في هذه الآيات، فقال يعني الأنبياء 18 الذين سماهم الله تعالى ذكره في الآيات قبل هذه الآية، وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى، وفي الآية التي بعدها عنهم ذكر، فما بينها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق من أن يكون خبرا عن غيرهم. فتأويل الكلام إذا كان كذلك فإن كفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبيائنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون، ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون. ومن أهل العلم قال إن المراد بالقوم الذين ليسوا بكافرين الملائكة، وربنا تعالى بعد هذه الآية العظيمة يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي أولئك هؤلاء، أي هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بها بكافرين هم الذين هداهم الله لدينه وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابه والقيام بحدوده واتباع حلاله وحرامه والعمل بما فيه من أمر الله تعالى والانتهاء عما فيه من نهي، فوفقهم الله جل ذكره لذلك فبهداه مقتده. يقول الله تعالى فبالعمل الذي عملوا والمنهاج الذي سلكوا وبالهدى الذي هديناهم والتوفيق الذي وفقناهم مقتده يا محمد أي فاعمل وخذ به واسلكه فإنه عمل لله فيه رضا ومنهاج من سلكه اهتدى. وهذا التأويل على مذهب من تأول قوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين أنهم الأنبياء المسمون كما ذهب إلى ذلك الإمام الجرير. قال وأما على تأويل من تأول ذلك أن القوم الذين وكلوا بها هم أهل المدينة أو أنهم هم الملائكة فإنه جعل قوله فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اعتراضا بين الكلامين، ثم ردوا قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده على قول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. والحافظ كثير قال أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليه من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه الذين هدى الله أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مقتدى أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمر للأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته تبعا في له تبعا له فيما يشرعه ويأمرهم به عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، هنا مسألة جليلة في قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، والأمر لرسول الله والخطاب المراد به أمته كذلك هي تبع له. وهنا مسألة جليلة، هل شرع من قبلنا شرع لنا لأن الله أمرنا باتباعهم؟ أولا فيها خلاف بين العلم، جمهور أهل العلم والله أعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وكذلك يكون ورد من طريق وحي لا من طريق كتبهم المحرفة. يعني شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه، ويكون هذا الذي جاء من طريق الوحي الذي أوحاه الله إليهم لا من طريق كتبهم المحرفة. وهذا قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية وبعض الشافعية، وصح روايتين عن الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه، وهو الراجح، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة. الأول قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أو ثم قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والدليل الثاني قوله سبحانه أولئك، هذه الآية التي ذكرناها عمدة في هذا الباب، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني هؤلاء الأنبياء المذكورون في هذه الآيات 18 نبيا. والثالث ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أمر الله باتباع ملة إبراهيم ويا من شرع من قبلنا. وقال الله تعالى أيضا مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وذلك يدل على أنه متعبد بشرع من قبله ما لم ينسخ شرعه. الرابع قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ويتدل على أن الشرعين سواء وهو المراد. وأيضا الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قصة الربيع بنت النضر بالقصاص في السن، وقال كتاب الله القصاص وليس في القرآن السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة. والربيع كانت رمت جارية فكسرت ثنيتها، فقال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص يكسر ثنيتها. والمذكور في القصاص هو الذي ذكر الله تعالى في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فكسر السن مذكور في التوراة وجاء القرآن به، فحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أنس بن نضر وعلم بذلك قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية أبدا. قال يا أنس كتاب الله أنا هذا كتاب الله مذكور فيه. فقال والله لا تكسر ثنية، فرضى أهل البنت التي كسرت ثنيتها بالأرش. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع التوراة في رجم الزانيين قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وأيضا يمكن أن يقال على هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت لليهود تحريفهم لحكم الله سبحانه في رجم الزاني لما رأهم يعني سودوا وجوههما. وقوله تعالى أيضا إنني عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم لما مر على علي رضي الله عنه مر عليه بجنازة فذهب أصحابه يقومون فقال لهم علي ما يحملكم على هذا؟ قالوا إن أبا موسى أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مرت به جنازة قام حتى تجاوزه. فقال إن أبا موسى لا يقول شيئا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، إن رسول الله كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فإذا أنزل عليه تركه. وأيضا يدل على ذلك ما روى الإمام البخاري عن مجاهد قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ومن ذريته داود وسليمان، سألت عن سجدة، من أين سجدت في سورة الصاد؟ قال: ومن ذريته داود وسليمان. وقوله أيضا: أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول وهو الذي عليه جماهير أهل العلم كما ذكرنا. والقول الثاني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا مذهب أكثر الشافعية ومذهب الإمام أحمد في رواية عنه والأشاعرة والمعتزلة. واستدلوا أيضا بأدلة، منها حديث معاذ: بما تحكم يا معاذ؟ لما صلى اليمن قال: بكتاب الله. قال: فلم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فلم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لو كان متعبدا بشريعة من قبله وكذلك أمته لكان تعلمه من فروض الكفايات، هكذا ذكروا. ويعني ذكروا أدلة أخرى، منها أن إجماع المسلمين على أن شريعة النبي ناسخة لشريعة من تقدم، فلو كان متعبدا بها لكان مقررا لها ومقبر عنها. لكن نقول أهل العلم، الجمهور أهل العلم قالوا: نحن قلنا بأنها شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. وأيضا مما استدل به قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأدلة أخرى. فنسأل الله الكريم أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجعلنا من عباد الصالحين الموفقين المسددين. ربنا تعالى يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ثم يختم هذه الآية الجليلة بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يقول الحافظ ابن كثير: لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا، أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، أن يتذكروا به فيرشدوا من العمى إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الكفر إلى الإيمان. وقال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: قل لهؤلاء الذين أمرتك أن تذكرهم بآياتي أن تبسل نفس بما كسبت من مشرك قومك يا محمد، لا أسألكم على تذكيري إياكم والهدى الذي أدعوكم إليه، والقرآن الذي جئتكم به عوضا أعتاض منكم عليه وأجرا أخذ منكم، وما ذلك مني إلا تذكير لكم ولكل من كان مثلكم ممن هو مقيم على باطل، بأس الله أن يحل بكم وسخطه أن ينزل بكم على شرككم به وكفركم، وإنذار لجميعكم بين يدي عذاب شديد لتتذكروا وتنزجروا. فرسول الله لا يطلب منهم مغرما ومالا مقابل إبلاغه إياهم عليه الصلاة والسلام دعوته، فيكون هذا سببا لامتناعهم عن الإيمان. ولكن قال: إن أجري إلا على الله، إن هو إلا ذكرى للعالمين، يتذكرون بما ينفعهم ويفعلونه فيفعلونه، وما يضرهم فيذرونه، ويتذكرون به معرفة ربهم بأسماء وصفات جل ذكره، ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق الموصلة إليها، والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها. فإذا كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم قبولها وشكر هذه النعمة بامتثالها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يجعلنا من عباده الموفقين المسددين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.